أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الرجل على ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم حقا ربا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الرجل إذ يبايعونك تحت الصدرة فعلى ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم حقا ربا وأثابهم حقا ربا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عليما حكيما. وعلكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجلكم هذه وتطعي الناس عنكم ويتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. أخرى يذكرها بها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا. ويقاتلكم الذين كفروا لولا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قصرت في القول ويتجلى في مثلها جديدا. وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وفي الكلام الذي أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام الذي وقوف لن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم وقف لكم يوم معبدهم بأيهم من يسر الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذب الذين كفروا من عذاب أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية جاهلية فعل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأذاهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله أبو إلها بحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ثاني ما يسلموا في العالم من دون ذلك فحسيبا. هو الذي أعطى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أعطى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أعطى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أهداء على الكفار وحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أهداء على الكفار وحماء بينهم فما أبوك عن سجن يرثون فضل من الله وإضوانا إله في وجوههم يلعي السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالوين أخذ أسعوه فأدره صلى الله عليه فاستغل وسترى على سوقه يعوز الراعي أيضا بمكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم أشداء على الكفار وحماء بينهم أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم وحماء بينهم فلا أبوك عن سجل يرتبون أفضل من الله وإلوانا وحماء بينهم فلا أبوك عن سجل يرتبون أفضل من الله وإلوانا إيمان في وجوه من يسجد تبعوك عن سجل يرتبون أفضل من الله وإلوانا إيمانهم يرتبون أفضل من الله وإلوانا إيمان في وجوه من يسجد ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالوين أخذ أسعه فأهلا بخصان السبع على توقي يعجب الضراع يعجب الضراع يعني ربيم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا أصلاتكم بخلوة النبي ولا أبهروا له لقولك تهي بعضكم البعض ولا أبهروا له لقولك تهي بعضكم البعض أن تعرض أمالكم ولا تجاطرون إن الذين يغضون أصلاتا من رسول الله أولئك الذين تحر الله كل من رسق الله لهم مخيته وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصلاتا من رسول الله أولئك الذين تحر الله كل من رسق الله لهم مخيته وأجر عظيم. إن الذين يجادلونك من وراء حجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى يدخلوا الليل كان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تطيعوا قوما بجهالة وتطلعوا على ما فاتوا نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله يطيعكم في كثير من أمرنا أنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرهكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أطلب من الله ونعمه والله عليم حكيم. ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرهكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أطلب من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فارقوا بينهما فإن بغى إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تصلح حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاصحوا من أولى العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فاصحوا من أولى العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن المؤمنون إخوة إن المؤمنون إخوة إن المؤمنون إخوة فاصحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن المؤمنون إخوة فاصحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يحقوا من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بأصحاب ليس لكم فسوق بدل الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكيدوه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أقربكم إلى الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أقربكم إلى الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت يا رب آمنا قل تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا والماء كل إيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم يطابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل تعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بإذا ويمن عليكم أن لا أكلين أن يكونوا صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن المجيد العجب وأنزل أمور يوم يوم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كذبت قوم نوح وأصحاب رسل وثمود وعاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب ريكة وقوم تبع قول له كذا وكذا الخوائف أفعينا لحق الأول بل في نفس الحق الجديد وأدخلنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان على أنه ما توسوس به نفسه ونحن نقول إليه الحبي وليد ولقد خلقنا الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ونحن نقول إليه الحبي وليد ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن نقول إليه الحبي وليد إيه يتلقوا تلقيان عن يمين وعن شمال قيد ما يفرق من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء أكثر الموت بالحق ذلك لا كنت من تحيد وجاء كل نفس ما ذائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاءك فغفرك اليوم حديد وقاطعوا هذا ما لدي عفيد ألقيا فيه أنما كل كفر عنيد مناع الخير وسن وليد الذي جعله الله إلها آخر ألقيا في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان فيه ضلال بعيد قال لا تستطيعوا لدي وقد تسدوا إليكم بوعيد لا يرد القول لدي ولا أنا لله من العبيد قال لا تستطيعوا لدي وقد تسدوا إليكم بوعيد لا يرد القول لدي ولا أنا لله من العبيد ثم يقول جهنم عن الفئة ونقول عن المزيد فأجبت جنة للمتقين غير بعيد يوم يقول جهنم عن الفئة وتقول عن المزيد فأجبت جنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدنا لكل أواب حفيظ هذا ما تلعب لكل أواب حفيظ من خشي الحاجة لوجاب قلم منهيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لو ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكذلك أقرأ من قيهم وأحجم يوم الصفان صبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو قسم وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من دروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع لما ينادي منادي من مكان قريب يوم يسمعون الصلح بحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصلح بحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم شراء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالذاريات وقرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصالح وإن الدين لواقع والسماء ذات حبك إنك نبي قول مخالفي يوفق عنه ونفق وفي الحرافون الذين هم في غرف ساهون يسألون أيانا يهدين يوه على النار يفنون ذوقوا فتنكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون يأخذين ما آتاهم ربهم إن المتقين في جنات وعيون يأخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات وعيون يأخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وفي الحال يمسخرون وفي الله يحق النساء يمحوهم إنهم تقلن في جنات وعيون يافلين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وفي الحال يمسخرون وفي الله يحق النساء يمحوهم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء الحكمات العدون إنه لحق بسماء أنكم تنطقون هذاك حديث بيت إبراهيم وقومه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال إلى أهلي فذهبي بثمين فقرره إليهم قال لا تأكلون فأوجف المخيفة قالوا لا تخف نصروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في ظلته بركتها وقالت عبد العقيم قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم إنه هو الحكيم العليم